ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل من المسنونات من مستحبات تغسيل الميت أن يغسل رأسه برغوة السدر، طبعا قبل أن يتم الغسلات. قرأنا كيفية تغسيل الميت في كل غسلة من الغسلات كما سيأتي إن شاء الله، هو يستحب التثليث، تثليث الغسلات، يعني في كل غسلة أول مرة بماء السدري ثم بماء الكافور ثم بماء القراح، في كل غسلة من الغسلات يستحب التثليث، ويستحب تثليث العضو أيضا. يعني مثلا لما يغسل رأسه يستحب أن يغسل رأسه 3 مرات. الآن قبل أن يغسل تمام بدنه، قبل تمامية الغسل، لابد أن يبتدأ ويغسل رأسه برغوة السدر يغسله، ثم بعد ذلك يتم الغسل، يتم تغسيل الميت ويكمله. فإذن أول شيء من المستحبات هذه، ويغسل رأسه أو ويغسل، كلاهما جائز، تريد أن تقرأها للمعلوم أو تقرأها للمجهول. يغسل الغاسل المساوي للميت، هذه دائما نضعها أمام عيوننا، لابد أن يكون الغاسل مساويا للميت. مساويا للميت بأي شيء؟ مساويا للميت من ناحية الذكورية والأنوثية. فإن كان الميت ذكرا كان الغاسل أيضا ذكرا، إلا في الحالات التي ذكرناها سابقا. فيقدم أول شيء غسل رأسه بماء السدر، برغوة السدر عفوا، ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل قبل تمامية الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحوض. الحوض نحن ذكرناه في الدرس السابق اللي هو الأشنان. الأشنان هو نبت، نبات يعني مادة نبات، نعم الأشنان. ويغسل فرجه بالسدر والحوض، أو ويغسل فرجه، الغاسل يغسل فرج الميت بالسدر والحرب، وتغسل يداه أيضا، يستحب أن تغسل يدا الميت، ويغسل يداه، ويبدأ بشق رأسه الأيمن. يعني بداية الغسل كيف؟ يبتدأ بغسل شقها، الشق هذا وهنا، هذا المفرق، مفرق الرأس. الآن ممكن هذا الأخ هنا أو هناك الأخ، هذا مفرقه يعني من الوسط، على فكرة هنا هذا مفرق الرأس، من هنا هذا الشق جانب الأيمن. المقصود بالشق، الشق هو الجانب، يبتدئ بشق جانبه رأسه الأيمن، يعني من الجانب الأيمن يغتسل من منتصف رأسه، بعبارة أخرى منتصف يعني. ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه 3 مرات. شوف أيضا مستحب أنه يغسل كل عضو من الأعضاء التي تغسل، كل عضو، طبعا كل أعضاء الميت هي تغسل، كل عضو. رأسه يستحب 3 مرات، يده 3 مرات، رجله 3 مرات. التثليث، تثليث الغسلات في كل شيء. نعم مثلا في السدري 3 مرات، هو أصل الغسل، يغسل يستحب فيه 3 مرات. ويغسل كل عضو منه من الميت 3 مرات في كل غسلة، في كل غسلة، يعني في غسل السدر 3 مرات في كل عضو، في ماء الكافور 3 مرات في كل عضو، في الماء القراح 3 مرات في كل عضو، في كل غسلة. مستحب طبعا، نحن لما نتكلم بالاستحباب معناها زيادة، نعم من السنن هذا. ويمسح بطنه برفق في الغسلتين الأولتين أو الأوليتين، أيضا من المستحبات. لكن كيف يمسح بطنه؟ يستحب مسح البطن، لكن مسح برفق، لأنه يضع ويضغط يده، لأنه ما في قوة ماسكة، لا توجد قوة ماسكة عند الميت. لأنه إذا وضعت يدك على الميت وتريد أن تمسح بطنه، مو ليس فقط إذا، حتى لو كان أي شيء في بطنه يخرج مباشرة طبعا، لأنه من دون ماسكة. أنت الآن ما الذي يمسك ما في معدتك؟ القوة الماسكة. القوة الماسكة تابعة للأعصاب، تابعة للحركة، تابعة للحياة. هذا ميت لا حياة فيه، لا حراك فيه، لا أعصاب له. فأنت لما تضغط لابد أن يكون الضغط بخفة، المسح يكون مسح خفيف، لا أنك تسحبه. هذا في الغسلتين الأوليتين، في الغسل بماء لا مو بالماء لا بماء السدر وبماء الكافور. لا بعد الغسل الثالثة ما ممكن، ما هو خلص بعد ما ممكن، لأنه مجرد ما تمسح يذهب كل شيء. نعم أحسن، خذك الإنسان ضعيف. ويمسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليتين، طبعا قبل الغسل، ها مو بعد الغسل، قبل الغسل. أما في الغسلة الثالثة ما في مسح، لا يمسح في الغسلة الثالثة، لا يمسح في الغسلة الثالثة، لأنه مجرد ما يمسح في الغسلة الثالثة ماذا يخرج منه؟ معناه يترتب عليه الأثر. إلا أن يكون الميت امرأة حاملا، إذا كان الميت امرأة الغاسل أو الغاسلة لا يمسح بطنها. لماذا لا يمسح بطنها؟ هنا لا يستحب المسح، خيفة الإجهاض، لأنه إذا مسح بطنها خاصة بقوة أو أثرها بقليل يعني شوي فيه قوة، ربما يخرج الطفل منه، ربما يحصل الإجهاض، وإذا حصل الإجهاض مشكلة، يعني يكون بميت يصير بميتين، ربما يصير عندها إجهاض يخرج الطفل منها. فلا يستحب المسح بالنسبة إلى المرأة الحامل، المرأة الميتة الحامل، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا. إذا كان الميت امرأة حاملة لا يستحب المسح. لماذا لا يستحب المسح؟ خيفة الإجهاض، ربما تسقط يصير عندها إجهاض. كيف؟ تدخن مع طفلها الطفل. أنا كان الطفل حيا، هذا شيء طبيعي يعني يخرج. إلا أن يكون ميت امرأة حاملا، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن. أيضا يستحب أن يكون الغاسل من الميت، الغاسل من الميت يعني الميت على الجانب الأيمن، على جانب الأيمن من الميت، لابد أن يكون على الجانب الأيمن من الميت يستحب. كل هذا مسنونات. ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، يستحب أيضا أن يغسل قبل أن يغسل السدر بالسدر، أول شيء بالسدر، قبل أن يغسل لابد أشوف، لابد أن يغسل يديه أيضا ثلاث مرات، يستحب الغسل، يغسل يديه ثلاث مرات ثم يغسل بالسدر، وبعد السدر ماء الكافور، قبل أن يغسل بماء الكافور يغسل يديه، هو مو يغسل يدي الميت، الغاسل هو الذي يغسل يديه، يغسل يديه ثم يغسله، يغسل يديه ثم يغسله مع كل غسلة. يعني طبعا بعد أن غسل هذا يغسل يديه وهكذا مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب، ينشف بثوب نظيف طبعا، ينشف الميت بثوب بعد الفراغ، بعد الفراغ من الأغسال، من جميع الغسلات، بعد أن يفرغ من تغسيل الميت بالغسلات الثلاث، يستحب ماذا؟ تنشيفه بالثوب. الآن أنت لما تدخل إلى الحمام تأخذ معك منشفة تنشف جسدك، أيضا هذا ينشف جسده بعد الفراغ من التغسيل. أنت تأخذ لما تذهب إلى الحمام تغسل ماذا تأخذ معك؟ المنشفة هذه، شو تسموه، خاولي بشكير، شو تسموه؟ يا سبحان الله، يعني خالص يعني انت ما تعرفها، شو ما الذي تمسح به جسمك، ما هو، شو اسمه؟ بعد الفراغ. نعم. ويكره الآن مكروهات، ويكره أن يجعل أو يجعل الميت، يجعل الميت بين رجليه الغاث، يكره له هذا الميت. الآن الميت، نأخذ القلم، هذا الميت، وشو هذا الكتاب ده، هذا الميت يكره أن يجعله هكذا، يقف عليه هكذا، مكروه، يكره. ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، يعني يقف أيضا، يقف عليه هكذا فوق رأسه، ويجعل قدميه من هنا ومن هنا بين رجليه، الميت مكروه. نعم نعم. والله هي مناطات الأحكام أو ملاك الحكم ليس يعني ليس بالضرورة أن يكون معلوما، مكروه، والمكروه جائز على، ربما لأجل النجاسة، ربما لأجل أن يكون للميت حرمة حتى لا تنتهك حرمة الميت، يعني احتمالات كثيرة. وأن يقعده أيضا يكره، أن هذا الميت يجلسه ويغسله هكذا، لا مكروه، لا بد أن يكون ممددا، لا بد أن يكون الميت ملقى، لأنه يجلسه ويغسله مكروه. وأن يقص أظفاره أيضا يكره، أن يقص شيئا من أظفاره، الظفر هذا الأظافر، يكره أن يقص، الغاسل يقص أظفار الميت. وأن يرجل شعره، يرجل شعره، الترجيل هو عبارة عن التسريح، يعني يأخذ مشط ويمشط شعره، شعر الميت، يمشطه بالمشط، يكره له. نعم. ها عريسه، عريسه مسفوف للميت. وأن يغسل مخالفا، هذا بالنسبة يغسل مخالفا بالنسبة للمؤمن، يكره للمؤمن أن يغسل مخالف، المخالف من أهل العامة يعني من المذاهب الأخرى، يكره للمؤمن الشيعي الاثني عشري، الإمامي الاثني عشري، يكره له أن يغسل مخالفا إلا في حال الاضطرار، يغسل مخالفا، فإن اضطر في حال الاضطرار. إنسان الآن ما شاء الله في بعض المناطق يوجد فيها مؤمنون ويوجد فيها مخالفون، لكن المؤمن مثلا، المؤمن الميت يكون منه ابن عمه أو يكون أخاه أو من أقربائه، ولا يوجد أحد غيره مثلا يغسل، فإذا هذا اضطرار، فإذا اضطر إلى تغسيله إن كان يعرف طريقة تغسيلهم كيف يغسلون الميت، يغسلوا على طريقتهم، يغسلوا على طريقة أهل الخلاف، هذا إذا عرف، وإلا يقتصر على ما يعرفه من طريقتنا. نعم. فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف، هذا طبعا يغسله غسل أهل الخلاف، متى؟ فيما إذا كان عارفا بطريقتهم في التغسيل، أما إذا لم يكن عارفا كيف طريقتهم، نفس الشيء لا تختلف. نعم. لا لا، في عندهم في بعض الخلاف في أمور. نعم نعم. غسله غسل أهل الخلاف. الثالث، أي نرجع إلى أحكام الأموات في تكفينه، وصلنا الآن خلصنا التغسيل، الآن التكفين، في تكفينه ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع، ثلاثة أقطاع أو ثلاثة أثواب، لأنه أقطاع جمع قطعة، المقصود به ثلاثة أثواب. إيه ثوب، ثلاثة أثواب. الثوب الأول مئزر، المئزر المقصود به المئزر هي قطعة من القماش تستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا المئزر، من هنا هذه السرة، يستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو المئزر. فأول شيء لابد أن نشوف يعني لابد من الطريقة، لأنه في يوم من الأيام أنت تبتلي بهذا، أنت تبتلي بهذا في يوم من الأيام تبتلي بهذا، لأنه لو كان في قطعة من القماش كبيرة كان كفلنا واحد من عندكم، لكن هنا الآن هذا الميت. أو حتى نأخذ شيء أوضح يعني منه حتى نعرف، لأنه هذا له وسط، هذا القلم أو هذا الشخص له وسط، حتى نعرف وسطه هذه السرة، السرة هذا موضع السرة الذي هو في وسط البطن، وهذا هنا إلى ركبتين، هذه الركبتان. فيستحب أن يكون من هنا ما بين السرة إلى الركبتين بهذه الطريقة، نقصر منه حتى يكون أوضح لكم. هذه القطعة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المئزر. وإن كان هناك بعض من يفصل في هذا، يكثر يعني يطول من الصدر إلى الركبة، إلى أقل من الركبة، على كل هذا أول شيء، هذا الأمر الأول، إذن المئزر. ثم بعد ذلك قميص. القميص من أين إلى أين؟ القميص لابد أن نعرف من الصدر إلى منتصف الساق، الساقين، من الصدر هذا صدرك إلى منتصف الساق، هذا منتصف ساقك، الآن ساقك كم؟ منتصف. وإن كان بعض منهم يرفعه قليلا من الصدر إلى القدم، فإذا هذا واضح الآن. بعد هذا يوضع عليه بهذه الكيفية إلى منتصف الساق إلى هنا، على كل يعني واضح الآن من خلال التمثيل. ثم بعد ذلك، بعد القميص، يأتي القطعة الثالثة وهي الإزار. الإزار هو ما يستر جميع البدن، ما يستر جميع البدن، يستر جميع البدن. فأول شيء، أول ما يلف الميت بأي شيء، طبعا هناك طريقة يعني إن شاء الله الآن نذكرها، كيفية التكفين بعد ما نذكر المستحبات أو ما يسترصال، نذكر هذا إن شاء الله. يعني كيف تضع الأثواب أولا، كيف تضع الأثواب هذه، كيف تدرجه في أكفانه، كيفية الدرج في الأكفان. على كل، فعندنا هنا ثلاث قطع التي هي مئزر وقميص وإزار، ثلاث قطع. ويجزي عند الضرورة قطعة، فيما إذا لا يوجد لا قميص لا إزار ولا قميص، أو لا مئزر ولا قميص، فيما إذا لا يوجد عند الضرورة إلا قطعة واحدة، يكفي قطعة واحدة الذي يكفنه جميعا بقطعة واحدة يلفه، ما في داعي إلى بقية القطع الأخرى أو الأثواب الأخرى. ويجزي عند الضرورة قطعة، قطعة واحدة. ولا يجوز التكفين بالحرير، الحرير تعرفه من دودة القز، هذا المنسوج، هذا الحرير، لا يجوز هنا أن يكفن الميت سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لا يجوز أن يكفن بالحرير، لا يجوز التكفين بالحرير. ويجب أن تمسح، وجوبا الآن، ويجب أن تمسح مساجده، تمسح مثلا الإنسان كم مسجد له؟ 7 مساجد. تمسح بأي شيء؟ تعرف المساجد 7 التي هي الجبهة وحرحارة أو راحة الكفين والقدمين الركبتين عفوا والإبهامين والإبهامين. هذه المواضع، هذه المساجد 7 يستحب أن يمسها بشيء من الكافور، يعني هذا لابد عفوا يجب أن تمسح مساجده بشيء من الكافور، يعني ليس لمقدار، ليس له حد لمقداره، لا حد لمقداره، ما يكفي مسمى، لأنه لما يقول بما تيسر بمعنى لا حد له، بما تيسر بما يوجد عندك، ولو يكفي مسمى المسح، يكفي مسمى المسح. ويجب أن تمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما. محرما يعني شو؟ في حالة الحج أو في حالة العمرة. في الحج وفي العمرة ما في، يحرم الجسم. التطيب، التطيب حرام، ها؟ في حال الإحرام يحرم التطيب ووضع الروائح عليه أو العطور وما شابه، فهذا من التطيب الكافور، من التطيب كافور. نعم. أن يكون الميت محرم فلا يقربه الكافور، يعني يحرم عليه، يحرم حينئذ أن تمس مساجده بالكافور. والآن بعد هذا المصنف ماذا بين؟ الواجب المسمى. الآن يأتي بمراتب الفضل، مراتب الفضيلة، مراتب الفضل. كيف مراتب الفضل؟ مراتب الفضل يقول وأقل الفضل في مقدار درهم، مو مقدار درهم من ناحية الوزن، الدرهم هو عبارة عن 6 دوانق، كل درهم 6 دوانق من ناحية الدرهم وزنه، يعني درهم يسمى وزن، مو مقدار يشتري درهم، وزنه هذا. نعم، يعني على كل في مقدار درهم، وأفضل منه، أفضل من هذا المقدار 4 دراهم، الوزن مقدار 4 دراهم. وأكمله من ناحية الفضل، أكمله من ناحية الفضل كم؟ 13 درهما وثلث، ثلث الدرهم من ناحية الوزن، هذا أكمله، هذا المقدار، مقدار كم؟ 13 درهما وثلث، ثلث الدرهم. وعند الضرورة، الآن يأتي إلى حال الضرورة، يدفن بغير كافور، يعني إذا ما يوجد كافور إلا بالضرورة، يعني حالة الاضطرار، إذا فقد الكافور كيف؟ يسقط الوجوب، لأنه ما في، إذا لم يوجد كافور ولا وفقد الكافور من أين يأتي به؟ يعني يتركه حتى يأتي بالكافور؟ ما في كافور، فيدفن بأحسن، خليه يدفن بغير كافور. ولا يجوز تطييبه بغير كافور، تطييبه يعني لا يجوز لك أن تضع عليه رائحة أو عطور، التطيب هو أن ترش عليه رائحة أو عطور، إلا الكافور وشيء آخر وهو الذريرة. الذريرة هو نبات أيضا، لكن نبات مسحوق، هو عبارة عن مسحوق نبات يسمى الذريرة، وفي بعض البلدان يسمى القمحان. القمحان هذا له رائحة، له رائحة هذا. نعم. ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة. وسنن هذا القسم، الآن يأتي إلى قسم، أي قسم؟ احنا نتكلم حول التكفين، أحكام الأموات في التكفين، تكفين الأموات. أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه. طيب الغاسل مو هذا، لما الغاسل لما يغسل الميت يصدق عليه أنه مس الميت أم لا؟ والذي يمس الميت يجب عليه غسل المس، يجب عليه غسل المس، فيستحب هنا، يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفيره. طبعا هنا فيما إذا كان الغاسل هو المكفل، هو الذي يباشر التكفين، أما إذا لم يكن هو المكفل قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء صلاة، يتوضأ المكفن أو الغاسل وضوء الصلاة قبل التكفين. هذا نعم. طبعا هذا متى يتوضأ؟ فيما إذا لم يتمكن من الغسل، فيما إذا لم يتمكن من الغسل يتوضأ قبل التكفين وضوء صلاة. نعم. أو يتوضأ وضوء صلاة. وأن يزاد للرجل حبرة عبرية، عبرية كثير من الناس يقراها عبرية هي عبرية. الحبرة شو هي الحبرة؟ حبرة هي عبارة عن قطعة من القماش، عبرية هي عبرية. عبرية، أنا ماذا ما قلت عبرية؟ لا، عبرية أو مفتوحة، بس هي بالكسر، هاتي بالكسر. بابا أنا أتكلم بالسليقة، أنا لساني عربي فلا أحتاج إلى بالكسر أو بالفتح، أنا بالسليقة أتكلم حسب سليقة لساني. فنحن أعلم بما على كل بعض الفتاوى أو بعض الكتب الفقهية مكتوبة يمنية، يمني. هما كلاهما العبرية، هناك يسمى عبر الوادي، عبر الوادي منطقة في وادي اليمن، هذه منسوجات من اليمن، فهي عبارة عن قطعة من القماش. الحمد لله كلكم مبتلون بهذا، ما في ميت إلا ويؤتى له بحبرة وبكفن. الحبرة تكون فوق الجميع، فوق الكفن، فهاي زيادة بالنسبة يعني بعد هذه الأثواب الثلاثة، بعد هذه القطع الثلاثة، هذه زيادة، هذا يحر عليكم. وأن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، غير مطرزة بالذهب يعني لا يكون فيها حياكة ذهبية أو تطريز ذهبي، لا يشترط أن يكون هذا تطريز ذهبي، ممكن من الخيوط المقصبة يسمى، أو الخيوط المذهبة، هذا غير مطرزة بالذهب. وخرقة يزاد له خرقة بالإضافة إلى ذلك، خرقة لفخذيه، يشد بها فخذيه، ويكون طولها 3.5 أذرع وفي عرض شبر. الطول الآن 3 أذرع، هذا الذراع تقريبا 80 سنتيمتر، الذراع أقل من المتر، الذراع أقل من المتر، تقريبا 80 سنتيمتر الذراع يكون هذا الذراع، 3.5 أذرع من ناحية الطول. أما من ناحية العرض كيف؟ عرضها شق، هذا عرضه. الآن توضح العرض، الطول 3.5 أذرع، العرض هذه كيف؟ ما الآن لابد من التمثيل، يعني صار لابد من التمثيل. هذه الخرقة، لا ما في تحت، أنا أخذ هذا، أنا أخذ هذا لأنه هاي الآن تنفع، يعني لأنه أنتم في يوم من الأيام يطلب منكم أن تكفنوا، خاصة إذا ذهبتم إلى منطقة لا أحد فيها يحسن التكفين أو يجيد عملية التكفين. هنا هذه الخرقة بهذه الكيفية، سنفرض أن عرضها شبر وطولها 3، أول يأتي إلى منتصف هذا هنا، هذا الفاصل ما بين المقعدة أو الحوض إلى الفخذين، هذا يسمى الحقوين. الحقو يسمى، هذا حقو يعني خصر، بعبارة أخرى خصر الإنسان. هذا خصر يأتي يشده لفها هكذا، يلفها لفا شديدا قويا، يلفها قوي من هنا، لفها ينزل له إلى الأسفل إلى الحقوين، ثم يأتي لف، لما لفها شو ينزل إلى أين اللف؟ ينزل إلى اليتين، إلى الإليين، إلى الإليتين. بعد أن لفها إلى الإليتين ها يلف ما زاد على فخذين، شوف يربط الفخذين، يربطهما ربطا شديدا قويا لأنه يخاف، يربطهما وما تبقى من هنا وخلص، أي طرف ينتهي إلى هذا الطرف، انتهينا إلى طرف الأيمن، فهمنا الآن؟ هذا المقصود، عرفتم كيف؟ هذا المستحب يعني زاد مسنونات، ليش؟ خاف تهرب في يوم من الأيام يعني، خاف تهرب ويشدوك، خاف تهرب وربما تهرب على كل، ويكون غير مطرزة بالذهب وخرقة لفخذيه، هاي المقصود خرقة الفخذين هاي، ويكون طولها، ها من المستحبات، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا، نعم، ويشد طرفها هكذا. شو قبلها؟ طبعا قبلها. الآن أنا أبين لك، الآن أبين لك يا واحد واحد، بعد ذلك نبينها بالطريقة التامة يعني. على كل هو لابد أن نجيب شاخص يعني، لابد أن نأتي بتمثال حتى نبين لكم كيفية التطبيق العملي للتكفين. ويشق طرفاها على حقويه، حقويه اللي هو الوسط المعروف الخصر، وسط الميت هنا، من هنا يشد، نعم، على حقويه ويلف ويلف بما استرسل منها، بما استرسل هاي الزيادة، ها بعد ما لفها من هنا احد الطرفين لفه من هنا، ها يبقى طرف هذا فيشد، يبتدئ يلفها بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا قوي، يلف هذين، طبعا هذا ربما يكون للتحفظ حتى لا يخرج منه شيء، طبعا بعد ما يوضع قطن في المكان في المخرج او بين، ربما نعم، لفا شديدا بعد ان يجعل، شوف بعد ان يجعل او ان يجعل، بعد ان يجعل بين اليتيه شيء من القطن، يجعل شيء من القطن ليس باب التحفظ حتى لا يخرج منه شيء، تعرف الاليتين خارج المقعد يعني، هذا من هنا هذا المقعد، يضع في الداخل شيئا من القطن باب التحفظ حتى لا يخرج منه شيء، نعم القطن، وان خشي خروج شيء من الميت فلا بأس ان يحشى في دبره او يحشي في دبره قطنا، فاذا يستحب ان يوضع بين اليتيه قطن، يستحب، اما اذا خشي انه قد يخرج منه شيء من دبر الميت قد يخرج شيء فلا بأس، اذا وضع في المكان المعروف يضع قطنا يحشيه قطنا حتى لا يخرج، القصد انه حتى لا يتنجس مرة ثانية، لانه اذا تنجس اعاد القصد حتى لا ينجس، نعم، ان يحشى في دبره قطنا وعمامة، ايضا يستحب وعمامة، طبعا طبعا طبعا طبعا مشكلة. وعمامة يستحب أن يزاد له ماذا؟ عمامة. عمامة مو عمامة مثل هذه العمامة التي تلبسونها، هذا لا ليس هذا المقصود بها العمامة، وإنما هي عبارة عن قطعة من القماش يلف بها رأسه، هذه القطعة من القماش لف بها رأسه يعممه بهذه الكيفية ويأتي بهن بهذين الطرفين ما تحت الحنك ويرسل أو يترك مسترسلا مخالفا، يعني الجانب الأيسر يضع على الجانب الأيمن والجانب الأيمن يضع على الجانب الأيسر بهذه الكيفية على صدره. فهمتم الآن؟ شو يربط؟ ما يربط، ليش يربط؟ ما يربط، هلا مو مشكلة يعني مسألة ربط وخذ مو مشكلة، المهم أنه يمررها من تحت حنكه ويترك ما استرسل منها. نعم. وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه أو يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك. شو هذا الطرف؟ هذا حنكه، الحنك هذا ترى، لكن يخرجه متعاكسة يعني متخالفة بهذا الكيف، يترك ما زاد على صدره على صدره. نعم. ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان، الطرفان يلقيان على صدره، على صدر الميت بهذه الطريقة بصورة متخالفة على طريقة. ويزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثديها، يعني بعد كل هذه المستحبات وكل هذه الزيادات بالنسبة هذا للرجل، أما بالنسبة للمرأة فبالإضافة إلى ما ذكرنا يزاد لها لفافة للثديل، يلف بها ثدياها، ومعروف كيفية اللف، يلف بها ثدياها، وبدل العمامة قناع، الخمار الذي يغطي وجهها ورأسها. الآن المرأة مو قناع الذي، ويزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا، النمط المراد هنا ثوب، المقصود به ثوب به خطوط معدل الزينة، نمط هذا يسمى، النمط هو عبارة عن ثوب فيه خطوط، نمطا، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع، القناع يعبر عنه الخمار. أي الحمد لله رب العالمين. نعم.